والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ابن جريج. ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي، كذا قال علي بن المديني. صحيح لغير، لا لك أشكال الترمي حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث يدل على ما ذكرنا آنفا من أن قطع يد السارق تكون فيما هو في حرز، فيكسر أو يفتح. أما إذا لم يكن حرزا كالخائن مثلا أو المختلس، وش الثالث؟ والمنتهب. يعني الخائن الذي يدخل مع إنسان مثلا في شراكة فيخونه ويأخذ المال، والمختلس هو الذي يأخذ المال خفية، والمنتهب هو الذي يأخذ المال جهارا نهارا أمام الناس. فهؤلاء جاء هذا الحديث أنه لا قطع عليه، وليس معنى أنه لا قطع عليه أنه لا عقوبة، لا، يعاقبون، لابد من العقوبة، ولكن لا تقطع أيديهم، لا تقطع أيديهم. نعم. هنا بس هنا في جاء في صحيح مسلم في قصة المخزومية، قصة المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي بقطع يدها. في الرواية المشهورة في الصحيحين أنها سرقت، وفي رواية في صحيح مسلم أنها كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي بقطع يدها. الجمهور ذهبوا إلى أن جحد العارية لا قطع فيه، جحد العارية لا قطع فيه. وذهب ابن القيم الظاهر أن اختيار شيخ الإسلام تيمية أن من استعار وجحد فإنها تقطع يده، لأجل هذه الرواية في صحيح مسلم. والذي يظهر والله أعلم أنه طالما أن هناك خلاف في ثبوت هذه الرواية، وإن كانت لمسلم أن بعضهم قال هي شاذة، فإن الأصل ترك ذلك. الأصل ويش؟ ترك ذلك، يعني أن من استعار وجحد فإنه يعاقب، ولكن لا تقطع يده، ولكن لا تقطع يده، والله أعلم. نعم. قال: باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. أعد الحديث. وش؟ أن رافع بن خديج لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم. شو هذه اللي بعده وش؟ باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو. نعم، في ثمر ولا كثر، يعني الثمر واضح والمعلق على رؤوس النخل الشجر، والكثر الظاهر والله أعلم أنه هو الجمار، جمار النخل أو شحم النخل، فإذا سرقه الإنسان فإنه لا قطع، أو أخذه فإنه لا قطع عليه، وإن كان قد يغرم. نعم. قال: باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شويم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد فذكر نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي أنهم لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض العدو ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي. نعم. الحدود، الحديث إسناده ضعيف، ولكن كما قال الترمذي العمل عليه، فإن حالة الحر ليست حالة استقرار حتى تنفذ فيها الأحكام، لأن الناس مشغولون بقتال العدو، مشغولون بقتال العدو، وعليه فإنه لا تقام إيش؟ لا تقام الحدود في حال الغزو، في حال الغزو. أما قول الأوزاعي إذا رجعوا إلى يعني بعد الحرب فإنه يقام عليه الحد، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، إما من النبي عليه الصلاة والسلام وإما من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين كلاهما عن قتادة عن حبيب بن سالم أنه قال: رفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما رجل وقع على جارية امرأته فقال: لا أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه 100 وإن لم تكن أحلتها له رجمته. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما فذكر نحوه. ويروى عن قتادة أنه قال كتب إلى حبيب بن سالم. وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وفي الباب عن سلامة بن المحبق حديث النعمان، حديث النعمان رضي الله عنه في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم من هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم من هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر رضي الله عنهما أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أحمد، يعني بالعادة عليه رحمة الله، يعني يقدم الحديث الضعيف على الرأي، يقدم الحديث الضعيف على الرأي ما لم يكن هناك آثار واضحة وبينة عن الخلفاء الراشدين أو عن الصحابة اشتهرت عنهم واتفقوا عليها. فهذا الأثر فيه يعني أنه يقول إذا إن كانت أحلتها له جلدناه، وإن لم تكن أحلتها له رجمناه. ويقصد جلده تعزيرا، لأن المحصن ما عليه جلد، المحصن عليه رجم، إنما يقصد من باب التعزير نجلده من باب. وعلى كل حال لا يجوز للرجل أن يطأ مملوكة زوجته، هذا حرام عليه. ولو نظرنا إلى يعني لو نظرنا إلى الأصول في القرآن والسنة لوجدنا أنه فرج محرم عليه، فالأظهر والله أعلم يعني أن ما جاء في هذا التفصيل الذي ذكره في هذا الأثر وإن كان فيه ضعف، لكن أنها إن أحلتها له زوجته فإنه يجلد، وإن لم تحلها له فإنه يرجم، فإنه يرجم، لأن هذا الفرج الذي وطئه فرج حرام. ومن وطئ فرجا حراما فإن كان محصنا فإنه يرجم، وإن كان بكرا فإنه يجلد. نعم. قال باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وأدروي هذا الحديث من غير هذا الوجه. سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكره حد. نعم. الأصل في هذا هو قوله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، إلى أن قال سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا الحديث موافق للقرآن الكريم، وهو أن المرأة إذا اغتصبت أي أنه وطئها بغير إذنها لا رغبتها وإنما أمر خارج عن إرادتها، فإنه لا شيء عليها، يسمى الاغتصاب. يسمى إيش؟ يسمى في الوقت المعاصر يسمونه الاغتصاب. هذا لا، فهي لا شيء عليها، وهو إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا فإنه يجلد عليه المهر، وعليه مهر مثلها، وعليه مهر مثلها. وأما قول البخاري رحمة الله إن عبد الجبار ولد بعد أبيه، فالأظهر والله أعلم أنه ولد في حياة أبيه، قد جاء عنه أنه رأى أباه وهو صغير، رأى أباه ولكنه لم يسمع منه. أما أخوه علقمة فقد سمع من أبيه، علقمة بن وائل سمع من أبيه وائل بن حجر. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل أنه قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق، ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. هذا حديث حسن غريب صحيح. وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه رضي الله عنه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وقال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل أنه قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه رضي الله عنه. على كل حال يعني إسناده لا بأس به إن شاء الله، فهو يعني يدل على ما تقدم، يدل على ما أفاده الحديث الذي قبله. نعم. قال باب ما جاء في من يقع على البهيمة. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما ما شأن البهيمة؟ قال سمعت من رسول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. يعني الحديث فيه ضعف، الحديث الأول فيه ضعف، والأثر الثاني موافق للأصول، فإن الإسلام عصمة لأهله، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل بين واضح جرى عليه العمل، جرى عليه العمل. وهذا الحديث ضعيف، لكن من وجد أنه يأتي بهيمة فإنه يعزر، فإنه يعزر. وأما الرجم أو القتل فإنه لا يفعل ذلك، لأن الأصل هو عصمة دمه، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بشيء متيقن. والحديث ضعيف. قال: باب ما جاء في حد اللوطي. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما. وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. وأدروي هذا الحديث عن عاصم ابن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحد رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري. وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه. واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحسن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم أنهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. الحديث في إسناده مقال، ولكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قال شيخ الإسلام: لا نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في أن من أتى مثله ذكرا مثله فإنه يقتل، ويقتل المفعول بالفاعل والمفعول، وسواء أحصن أو لم يحصن، سواء تزوج أو لم يتزوج فإنهما يقتلان. قال شيخ الإسلام: ولا خلاف بين الصحابة في ذلك، لا خلاف بين الصحابة، إلا أنهم اختلفوا في كيفية قتله. فرأى أبو بكر أنه يحرق، وهكذا علي رضي الله عنه وابن الزبير، ورأى بعضهم أنه يرجم من مكان عالي، بقوله تعالى: وجعلنا عاليها سافلها، ورأى بعضهم أنه يرجم. إذن الخلاف ليس في قتله، إنما الخلاف في كيفية في كيفية قتله. والأظهر والله أعلم أنه يرجم، لأن الإحراق بالنار نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحدود فيها الرجم وفيها الجلد، فيها الرجم هذا المتيقن، يعني الرجم والجلد. فالأظهر والله أعلم أنه يرجم، سواء أحصن أو لم يحصن، وسواء في ذلك الفاعل أو المفعول به، كلاهما يرجمان. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر رضي الله عنه. وعبد الله بن محمد بن عقيل مر معنا في أحاديث كثيرة متقدمة، وذكر الترمذي أن أحمد احتج بحديثه وإسحاق، وقال البخاري حديثه مقارب الحديث، يعني أن حديثه حسن، أن حديثه حسن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما خوف على أمتي عملوا قوله، يعني أن يظهر هذا فيهم ويعلنوه، فإن هذا من أعظم أسباب العقوبات العاجلة، هذا من أعظم أسباب العقوبات العاجلة. ومعلوم ما فعل الله عز وجل بقوم نوط، وهذا يدلك على أن إقرار المثلية هو كفر بالله وخروج عن ملة الإسلام. من أقر المثلية خرج عن ملة الإسلام، لأنه مكذب لله ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. قال: باب ما جاء في المرتد. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لقاتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أكن ليحرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال: صدق ابن عباس رضي الله عنهما، هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فقال طائفة من أهل العلم تقتل، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال طائفة منهم تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. الصواب طبعا الحديث الصحيح، بالصحيح استدراك ابن عباس على علي رضي الله عنه وإقرار علي له، هذا في الصحيح، وهو أول يدل على إجماع الصحابة على قتل المرتد عن دينه، هذا إجماع لا ريب فيه. وإذا ارتد إنسان فإنه يستتاب يوم يومين ثلاثة، فإن تاب وإلا فقد حل دمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم ابن مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم قال: المفارق التارك لدينه، المفارق للجماعة. وهكذا قوله ما في هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوا، هذا هو حكم الله عز وجل في من ارتد عن دين الإسلام، إلا أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال: باب ما جاء في من شهر السلاح. قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب سلم بن جنادة كلاهما قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم، حديث أبي موسى رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيحين عن جمع من الصحابة، وفيه التنبيه على عظم جريمة الخوارج الذين يرون أن الإصلاح داخل المجتمع المسلم يكون بالسلاح. هؤلاء ليسوا من المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما وقال عليه الصلاة والسلام في وصاياه في آخر الزمان: فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لو يعلم الذين يقاتلون ما لهم عند الله من الأجر لنكلوا عن العمل. فشهر السلاح وحمل السلاح داخل المجتمع المسلم هذا من أعظم الذنوب ومن أكبرها، من أعظم الذنوب ومن أكبرها. ولذلك صار هذا مجرد حمل السلاح يعاقب عليه الإنسان، مجرد شهر السلاح، فكيف إذا استعمله وقاتل فيه المسلمين؟ وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.